شخصيا من المرأة غير العاملة. عجبت المستمعات وقالت كيف يقول هذا؟ ان المرأة العاملة في نزاع مع الشغالة ومع الاولاد ومع مصارف الزوج، فكيف تقول اشد استقرارا يا سيادة الدكتور؟ فقال لها الدكتور: لا سامحه الله، ان المرأة غير العاملة اذا رأيتها مستقرة فلأنها بليدة. اتهم نساءنا في البيوت واتهم امهاتنا في البيوت بانهن نشاذ، ومعنى نشاذ اي لحن قبيح في وسط اللحن الحسن. نشاذ، نشاذ تعبير موسيقي اختاره مربي استاذ جامعة عين شمس استاذ علم النفس، لم يجد تعبيرا يسب به امهاتنا وبناتنا وزوجاتنا الا انهن نشاذ، شيء خارج على اللياقة، خارج على الاناقة، خارج على الرشاقة. يا استاذ علم النفس اصلح نفسك قبل ان تدرس لغيرك علم النفس. يا ايها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك طالب التعليم؟ تصف الدواء للاستقام وبالبلى كيما يصح به وانت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فنهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. استاذ علم النفس اين علمك واين صلاح نفسك يا باغي الفساد في الارض؟ المراه غير الحامله نشاذ. امهات الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه كنا ربات بيوت ولم يكن نساء مجتمع. السيده فاروق هل كانت نشاذا في المجتمع؟ هل كانت نشاذا في المجتمع؟ وقد قال الله في حقها: رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. السيدة هاجر كانت ربة بيت ولم تكن موظفة في المجتمع، هل كانت نشاذا وبليدة يا دكتور؟ وقد قال الله في حقها: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. ام موسى عليه السلام هل كانت نشاذا بليدة يا سيادة الدكتور؟ يا فرج احمد فرج، لا فرج الله عليك ولا سامحك الله، لا سامحك الله. الى الله اشكوك، هل كانت ام موسى نشاذا؟ هل كانت بليدة التي قال الله فيها: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. مريم ام المسيح هل كانت نشاذا يا دكتور؟ لم تكن مريم موظفة، لم تكن عالمة في الجيولوجيا ولا في المعمار، لم تكن مريم من حملة النصوص ولا البكالوريوس، ولم تكن من حملة الماجستير ولا الدكتوراه، وقد يقول الله في حقها ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم يا مريم. هل كانت مريم يا سيادة الدكتور امرأة عاملة؟ هل كانت نشازا؟ هل كانت مريم بليغة ام النبي محمد؟ اعظم بطن انجب اعظم مخلوق عرفه العالم، اعظم بطن. السيدة التي جاءت بمولود اذا تكلمت عنه الدنيا تمرغت تحت قدميه، فاذا تحدث عنه التاريخ جفع رفعتيه. امهات المؤمنين زوجات النبي، زوجات النبي، هل كنا نشازا يا دكتور؟ هل كنا بليغات يا دكتور؟ هل كانت خديجة نشازا وبليغة؟ هل كانت عائشة كذلك؟ هل كانت حفصة كذلك؟ ان الله تبارك وتعالى قال لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. في بيوتكن، لم يقل في قاعات المحاضرات، لم يقل في معسكرات الشباب على شواطئ البحار، لم يقل في سمير وميس ولا الهلسن، لم يقل في نوادي السياحة، لم يقل في الميريلون، لم يقل في معاهد الاختراع. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. ان الله كان لطيفا خبيرا. هل كانت آسية زوج فرعون نكازا وغليظة، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت ابن لي عندك بيتا ولم تقل ابن لي بيتا عندك، قدمت عندك على بيتا لحكمة بليغة. أتدرون ما هي يا إخوة يا أعزاء؟ قدمت عندك على بيتا لتقدم الجرور قبل الظهور، لأن الجرور جرور روح الكفار. عندك بيتا في الجنة. هل كانت هؤلاء النساء نشازات في المجتمع يا دكتور؟ هل كانت هؤلاء النساء بليغات يا صاحب الحس البليغ؟ انت عدو الله، انت وامثالك، انتم الذين تريدون ان تفسدوا على البيوت حياتها. ايها الاخوة الاعزاء، اقدم هذه السيدة الجليلة لاخذ رأي الدكتور فيها. جاءت السيدة اسماء بنت يزيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، انا واحدة النساء اليك، اي جئتك مندوبة عن نساء المسلمين. يا رسول الله، ان نساء المسلمين يقولن لك ان الرجال يذهبون للقتال في سبيل الله، فاذا قتلوا دخلوا الجنة، واذا انتصروا رجعوا بالاجر والغنيمة، فماذا لنا؟ تسأل عن ماذا؟

معاشر السادة، يقول السيد الجليل محمد في محكمة الآداب الإسلامية، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق رب زوجها، لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ويقول في الحديث الشريف ثلاثة لا ترفع قلاتهم فوق رأسهم شبرا، ثلاثة لا ترفع قلاتهم فوق رأسهم شبرا: رجل صلى بالناس اماما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها غاضب عليها، ورجلان متصارمان اي متقاطعان متنافران. هذا هو حكم الله، وهذا هو حكم رسول الله. ما هو المجتمع الذي تريده يا سيادة الدكتور؟ اقدم اليك هذه النماذج التي قرأناها هذا الاسبوع. اسمع اسمع يا من شتمت امهات المؤمنين وامهات الانبياء والمرسلين، واتهمت كل ربة بيت بانها نساج وبليدة وانها ظافرة عارضة. المرأة نصف المجتمع اذا جلست في بيتها، فاذا هجرت مملكتها اصبحت عالة على المجتمع. فنحن رجال في مواصلاتهم وفي مكاتبهم وتذيع غرائز الرجال. اسمع يا دكتور هذه النماذج في هذا المجتمع الذي نعيشه. رجل دخل بزوجته في حي مساكن زنهم، فعرض لها ثلاثة من الشباب وعاك سرعة، لا في حي الزقي ولا في الزمالك ولا في جاردن سيتي، في زنهم حي بلدي، عاكسوا زوجته. ولما ذهب بها الى بيته انتظروه حتى نزل من البيت ليقضي بعض حوائجه، فالهالوا عليه طعنا بالسكاكين حتى فارق الحياة. ثمرة هذا الحادث ان الدفاع عن الفضيلة اصبح جناية يستحق صاحبها القتل. اسمع هذه ايضا يا دكتور: يا من دعوت النساء للخروج الى المجتمع، واجهزة اعلامنا تؤيدك في هذا. اجهزة الاعلام في هذه الايام تشن حملة مسعورة تدعو فيها ربات البيوت الى التمرد على ازواجهن، تأمر المرأة ألا ترضى بطاعة زوجها، أن تعامله معاملة الند للند. والسيد عبد المنعم الصاوي صاحب القلم المقصور يقول إن اشتراك النساء مع الرجال في العمل يهذب أسلوب الرجل ويجعله رقيقا في المعاملة. يا ذلك يا ذلك يا أصحاب الأيدي الناعمة يا اصحاب الايدي الناعمة، اذا جلست المرأة بجانب الرجل في المكتب هذبت اسلوبه. هل المرأة هي التي تهذب اسلوبه؟ ان نظر الرجل الى غير زوجته اعتداء على حق غيره. كيف تهذب اسلوبه والجلوس حرام؟ عيناها فيها سحر، صدرها مكشوف، نهجها فاتن، ثقلها من جد وملق جد ومكر جد ونقص جد وجد في جد، والمسألة اصبحت هبابا في هباب. سيد عبد المنعم الصاوي لا رضي الله عنه يقول ان اشتراك المرأة مع الرجل يعذب اسلوب الرجل، يعذب اسلوبه، يجعله رقيقا رقيقا حكيما عظيما لئيما كريما اي شيء اي شيء اننا نتلقى تعليماتنا على المخمورين عن قوم لا يعرفون استقرار البيوت قوم ينافقون المرأة. واستاذة باحدى الجامعات لا داعي الى ذكر اسمها تقول ان قانون الاحوال الشخصية بعد ان يعدل سيجعل الرجل يحترم المرأة اذا رجعت من عملها متأخرة لن يستطيع ان يسألها السؤال التقليدي لماذا تأخرت. فلست ادري ما معنى هذه العبارة تعديل قانون الله لان قانون الله ظالم في حاجة الى تعديل. سبحانك هذا بهتان عظيم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. تقول الدكتورة المدرسة المعلمة تعديل قوانين الاحوال الشخصية يجعل الرجل يحترم الزوجة اذا عادت متأخرة من عملها لا يستطيع ان يقول لها لماذا تأخرت. لماذا؟ لماذا تقول هذه الكلمة هذه السيدة الدكتورة؟ الدكتورة تقول هذه الكلمة معنى هذا ان الطلاق سيسلب من الرجل ويعطى للمرأة. فإذا قال لها يوما لماذا تأخرت قالت له اذهب فأنت طالق ثلاثا. أبشروا بطلاقكم أيها الرجال عما قريب. أبشروا بأننا سنصير طوالق بعد تعديل قوانين أحوال الله. بعد تعديل قوانين الله ثغرة مفتوحة قيل فيها ما قيل في إذاعة صوت العرب يوم الأحد. قيل في تعديل القوانين ما قيل ويا بئس ما قالوا. ألم تسمع هذا الحادث يا سيادة الدكتور؟ اسمعه إن لم تكن قد سمعته. فتاة تبلغ السادسة عشرة تذهب إلى مستشفى قصر العين لتستحضر دواء وإذا بسيارة يركبها أربعة من الشبان يستوقفون الفتاة ويسألها أحدهم أمعك بطاقة شخصية؟ قالت لا. قالوا لها تركبي معنا لنذهب إلى القسم. وكان الذهاب إلى القسم عبارة عن شقة في شبرا ودخلت غرفة العمليات الشيطانية الجنسية وتبادل الشبان الأربعة عليها جريمة الزنا حتى سلبوها شرفها. سلبوها أغلى ما تملكه الفتاة في دنياها. وفي الصباح طرقوا صراحها بعد ليلة تحتة. أصبحت مصر لا أمال فيها على العرض. ولو سألنا الدكتور ما رأيك في هذا الحادث لأجاب قائلا حرية شخصية. إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل. وقالت سها للشمس أنت ضئيلة وقالت دجال الصبح لونك حائل. وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والزنادل. فما موقف إن الحياة مريرة ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. يا دكتور انقلبت الأوضاع وعكست المثاليل. ماذا تريد من مجتمع لا أمان فيه على العرض؟ يا مدرس علم النفس، يا ربيب انجلترا وامريكا، يا من صنع راسك خارج الاسلام،